وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا في البارحة ترتيب العصبات، وكيف إذا عدمت العصبات من النسب ننتقل إلى عصبات المولى المعتق. المولى المعتق بنفسه، فإن كانت معتقة فعصباتها. قال بعد ذلك: ثم بقية الأولياء على ما في ترتيبهم برضا العتيقة، ويكفي سكوت البكر كما قاله الزركشي في تكملته: وإن خالف في ديباجه ولا يعتبر إذن المعتقة في ذلك في الأصح، لأنه لا ولاية لها ولا إجبار، فلا فائدة له. فإذا ماتت المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على المعتقة من عصباتها، فيزوجها ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء، إذ تبعية الولاية انقطعت بالموت. بالنسبة إلى سؤال الزوجة بالزواج، فإننا تنقسم الزوجة إلى قسمين: إما أن تكون قد جربت الزواج، وإلا كأن كانت مبتدأة لهذا الزواج. فإن كانت مبتدأة للزواج فيكفي سكوتها، سكوت البكر. والبكر عند الإمام الشافعي يعني تبقى بكرا ولو بلغت 100 سنة، يعني إذا لم تتزوج تسمى بكرا، فسكوتها صماتها يعتبر إذن من قبلها في الزواج. نعم، هذا شيء. أيضا، هل يعتبر إذن المعتقة في الزواج؟ لا، إنما جعلنا نحن ولاية، هذه الولاية ولاية تزويج للبنت التي لا يوجد لها أحد من حاشية النسب، لا يوجد أحد لها من الأقرباء، فانتقلنا إلى باب الولاية. كانت التي اعتقتها امرأة، والمرأة لا تلي نفسها، فمن تلي هذه المرأة؟ يلي هذه المرأة من يلي المعتقة؟ امرأة كانت ذات ملك، عندها عبيد، اعتقت بعضهم، من جملة هؤلاء كانت أمة. هذه الأمة صارت حرة، لا يوجد لها أي، لا يوجد لها أب، هذا الذي بدأنا فيه، جد إذن أو ولي مجبر لا يوجد، انتقلنا إلى الولي غير المجبر، أخ شقيق، أخ لأب، عم، ابن عم، إلى غير ذلك، لا يوجد أحد. المعتقة لا تزوج نفسها فضلا أن تزوج غيرها. إذا من يزوج هذه الأمة التي حررت؟ من يزوج المعتقة؟ أبوها يزوج هذه الأمة التي حررت. ماتت هذه المعتقة، من يرث هذا الولاء؟ ابنها، ابن ابنها هو الذي يزوج هذه الأمة. على كل حال، هنالك ترتيب، هذا الترتيب في العصبات عرفنا. فإذا ماتت المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على المعتقة من عصباتها، فيزوجها ابنها، يعني ابن المعتقة يزوج هذه الأمة، ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء، إذ تبعية الولاء انقطعت بالموت. ثم إن فقد المعتق وعصبته زوج الحاكم. إذن نبدأ بعصبة النسب، وعصبة النسب كما قلنا وكررنا تنقسم إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الولاية بالإعتاق، الولاء. فإن لم يكن هنالك أحد من النسب ولا يوجد أحد من الولاء، ننتقل إلى التزويج الحاكم. نعم، زوج الحاكم المرأة التي في محل ولايته بخبر السلطان، بخبر السلطان ولي من لا ولي له. يعني عندنا حاكم دمشق مثلا، هذا الحاكم له السيطرة على والتحاكم، نتحاكم إليه في كل قضايانا. هذا الحاكم الموجود في هذه البلدة، كل من يوجد في هذه البلدة ممن كان فيزوج، حتى لو كان الإنسان غريبا وجاء إلى بلد ولا يوجد له فيها عصبة نسب ولا عصبة بالنسبة للإعتاق، ما لا يوجد لا من هنا ولا من هنا، فيزوجها الحاكم. عندما يزوجها الحاكم، الحاكم في البلد التي تكون فيه، فإن لم تكن في محل ولايته، يعني لم تكن هنالك في هذا المكان الذي هي فيه، هل نأتي إلى رجل يذهب من بلد إلى بلد آخر ليزوجها سلطان لا ولاية له عليها؟ لا. وإن رضيت كما ذكره الرافعي في آخر القضاء. يعني نحن نفهم هذا المعنى بشكل جيد، إذا كانت المرأة مثلا من أهل دمشق، من يزوجها؟ حاكم دمشق. كانت هذه المرأة متجاوزة فأقامت في دمشق، مدة إقامتها لو فعلت أي أمر من الذي يحكم عليها؟ حاكم دمشق، كذلك هو الذي يزوجها. أما إن كانت خارج دمشق، امرأة تسكن في حلب مثلا وحاكم حلب منفصل عن حاكم دمشق، أذنت هذه المرأة لحاكم دمشق أن يزوجها، هل يصح ذلك؟ لا. الولاية في محل الولاية، سواء كانت مقيمة أو مارة أو متجاوزة يعني أو مسافرة، لكن في ذلك في وقت العقد أين كانت؟ في محل ولاية فلان من الحكام، هو الذي يزوجه. وإن رضيت كما ذكره الرافعي في آخر القضاء على الغائب، وكذا يزوج الحاكم إذا عضل النسيب القريب ولو مجبرا. هي مسألة فيها غاية العدل بالنسبة للنساء. امرأة يأتيها زوج جيد في نظرها، كلما جاءها زوج قال أبوها مثلا أنا لا أريد أن أزوجها، لا أريد أن أزوجها، نظرت هذه المرأة فوجدت نفسها أنها تكبر في السن مثلا، وعلمت أن والدها يمنعها عن الزواج، هذا المنع يسمى عضل، يسمى عضل. يعني كلما جاءها خاطب وقف الأب تجاه زواج ابنته. هذه البنت هل لها طريقة أن تتزوج؟ يعلمها الشارع أنها تذهب هذه البنت أو ترسل إلى الحاكم فتقول خطبني فلان وعضلني أبي، أو خطبني خطاب هم كفء لي وعضلني أبي، لكن لا بد من التعيين. فالحاكم في هذه الحالة يستدعي من؟ الأب، ويبحث عن ذلك الخاطب هل هو كفء أم لا. فإذا علم ذلك ماذا يفعل؟ يمنع هذه الولاية حتى ولو كان الأب بالإجبار، يمنعه، يمنع ولاية الأب، يمنع ولاية الجد، يمنع ولاية الأخ، هؤلاء الذين يعضلون يمنعون الزواج لأختهم، لبنتهم، لحفيدتهم، أيا كان، وبعد ذلك يتولى الحاكم أمر التزويج بنفسه. أما أن تذهب المرأة وتعقد كذا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. يعني الإسلام سمح لها، إن وجد أب ظالم، جد ظالم، أخ ظالم، ولي ظالم، بعض الناس ربما لا يزوجونها خشية على مالها، احتمالات كثيرة، عند ذلك ترفع أمرها إلى القاضي، عند ذلك يمنع القاضي هذه الولاية ويزوجها بالولاية العامة. وكذا يزوج الحاكم إذا عضل النسيب القريب، نسيب قريب بيشمل كل أصحاب النسب ولو مجبرا، والمعتق وعصبته، لأنه حق عليهم، فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم، هذا الحق يجب عليكم أن تقوموا به فتزوجوا هذه الفتاة، لكنكم امتنعتم، انتم تمتنعون نحن نؤدي ذلك عنكم، هكذا يقول القاضي. يزوجها القاضي بالولاية العام. قال: ولا تنتقل الولاية للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث مرات. فإن كان ثلاث مرات زوج الأبعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قاله الشيخان، وهذا في من لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهادة. الولاية عندنا إذا فقد الأقرب تنتقل إلى الأبعد، فقد الأب تنتقل إلى الجد، فقد الأخ الشقيق تنتقل إلى الأخ لأب، فقد الأخ لأب تنتقل إلى ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم هكذا. نعم. هل تنتقل الولاية للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث مرات؟ يعني أحيانا هنالك يا أخوان صورة عضل، والحقيقة لا يوجد عضل. جاءنا خاطب، كان خاطب بحثنا عنه، رأيناه مثلا لا يناسبنا لسبب من الأسباب، فمن الممكن أن نرفض ذلك الإنسان. الرفض هنا لا يسمى عضل، هو يريد تزويجها، لكن يريد تزويجها ممن يكون كفءا لها، فلم يكن ذلك الشاب أو الخاطب أو الزوج كفءا لها، هذا لا يسمى عضلا، هو يبحث لها عن الأصلح في التزويج. نعم. يا ترى إذا كان الرجل بالفعل جاء هنالك كفء ومنعه، منع المرة الأولى، منع المرة الثانية، منع المرة الثالثة، عند ذلك تنتقل كما قلنا إذا رفع الأمر إلى الحاكم تنقل، يترك أي ولي ويزوج الحاكم. لكن إذا كان العضل دون ثلاث مرات عند ذلك لا تنتقل من واحد إلى واحد. فإن كان ثلاث مرات زوج الأبعاد بناء على منع ولاية الفاسق. يا ترى لو كان هنالك رجل فاسق من الأولاة فهل يلي؟ أولا من هو الفاسق؟ الفاسق هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، وقلنا بالنسبة للولي المباشر كالأبي يزوج، لأننا لا نعرف الذي ننتقل إليه حتى الحاكم هل هو على هذه الدرجة من الفسق أم على درجة من العدل. هذه من ناحية. من ناحية أخرى لو أردنا أن نبحث عن فسق الأولياء خاصة المجبرين، ربما لا نزوج بنتا في المجتمع، وهذه مشكلة كبرى. ولذلك ندعو كثيرا ممن يتولون العقد أن دائما يعدلوا من أمر الفاسق، والتعديل من أمر الفاسق أننا إذا كنا في مجلس نقيم فيه العقد نأمر الناس جميعا ولو بالجملة بباب التوبة إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله، نستغفر الله، وبعد ذلك كل منا يقلع عن ذنبه ويعني يصمم على عدم العودة إليه، فيكون الأمر مجملا. عند ذلك نعدل كل الذين يحضرون من ولي ومن شهود ومن زوج إلى غير ذلك، فإذا تعدلوا هؤلاء بالتوبة إلى الله عز وجل صح ذلك الزواج. نعم. فإذا كان الإنسان فاسقا ومستمر على فسقه، مستمر على فسقه، هل مثلا بعض الناس يعني ربما تراه يعني بشكل عام يجعل يتقلد الذهب مثلا ويجعل خاتم من الذهب، ويعني يرتكب كثيرا من الصغائر ويصر عليها، وربما يشرب الخمر، فما رأيك إذا كانت الضيافة خمرا مثلا في مسألة الزواج؟ كان هذا الأمر كله فسق بفسق بفسق، يعني مشكلة. فماذا نفعل؟ إذا قلنا منعنا ولاية الفاسق فإن هذا الأمر ينتقل إلى الأبعد، وهذا في من لم تغلب طاعاته على معاصي. إذا غلبت الطاعات على المعاصي يزوج، ما إذا غلبت المعاصي على الطاعات عند ذلك نقول يعني في هذه الحالة يمنع من التزويج. يعني هناك صار عضل ويوجد، لا يوجد عندنا طريقة للتزويج إذا كان الأب موجودا لا تنتقل إلى غيره. هل تنتقل إلى غيره؟ الأصل أن لا تنتقل مع وجود الأب المجبر. فإذا كان مجبرا أو كان غير مجبر لكنه عضل وله الحق في ذلك، موجود ومانع نفس الوقت، فماذا نفعل؟ هل ننقله إلى الأبعاد في هذه الحالة أم رفعت الأمر إلى الحاكم؟ عندما يرفع الأمر إلى الحاكم من يتولى ذلك الأمر؟ الحاكم. لكن هنا لو وجد هذا الإنسان الذي عضل مثلا 3 مرات أو كان فاسقا بعد ذلك، هل تنتقل إلى الذي يليه؟ نعم تنتقل، كأن الفاسق لا وجود له. وكفى يزوج عند غيبة الولي مسافة القصر وإحرامه وإرادته، نعم تزوج موليته ولا مساوي له في درجته. يعني وكذا يزوج عند غيبة الولي، يعني عندما نقول انتقلت الولاية إلى الحاكم، الولي غائب وهنالك زوج، هذا الغياب يؤخر هذا الزواج، فهل ينتقل الأمر إلى الحاكم؟ هل للحاكم، يعني الآن جاء زوج وزوجة ورفعوا الأمر إلى القاضي، أين وليك؟ قالت إنه مسافر تحقق من سفره. نعم، وعند ذلك هل يحق للحاكم أن يزوج هذه الفتاة؟ نعم. وكذا يزوج من؟ يعني فاعل يزوج الحاكم عند غيبة الولي مسافة القصر، عند غيبة الولي مسافة القصر ونعم وإحرامه، عند غيبة الولي يزوج وعند إحرامه، لأن المحرم كما مر معنا لا ينكح ولا ينكح. نعم، فإذا كان محرما كذلك تنتقل الولاية عنه. وإرادته تزوج موليته، وإرادته تزويج موليته ولا مساوي له في الدرجة، يعني كانوا 2 أخوة أشقاء، واحد محرم عند ذلك يزوجها الآخر، لا حاجة أن تنتقل الولاية إلى الحاكم، يعني قد يكون لها عدة أخوة أشقاء، إذا كان واحد منهم بالإحرام يتولى الآخر، هؤلاء في درجة واحدة، لا يقدم كبير على صغير، لكن من الأفضل يقدم الأورع الأفضل الأعلم يعني الأصلح، هذه مسألة أخرى. ولا مساوي له في الدرجة، والمجنونة وأيضا والمجنونة البالغة عند فقد المجبر، يعني أو المجنونة البالغة عند فقد المجبر، يعني الحاكم أيضا يزوج المجنونة البالغة. قيل إن هذه المجنونة لو زوجت فإن هذا المرض الذي فيها من الجنون يذهب، يقال أحيانا ونسمع هذا في المجتمع كثيرا، فهل الحاكم الحق هنا إذا غاب الولي المجبر أن يزوج هذه المجنونة لكن بشرط أن تكون بالغة؟ مجنونة وصغيرة لا يزوجها، لا بد أن تكون مجنونة ووصلت إلى درجة البلوغ. والمجنونة البالغة عند فقد المجبر، وقد جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقط، قال ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر، هذه يزوج الحاكم في صور أتت، يعني ما جاء منظومة تحكي عقود جواهر، إلى الآن الكلام يزوج الحاكم. قال عدم الولي، يعني إذا لم يكن هذه الحالة الأولى، وفقده فقد الولي، نعم ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر، وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور تواري القادم. نعم، فهذه الحالات التي ذكرها عدم الولي فقد الولي إذا كان أيضا يريد مثلا ابن عم، قال ونكاحه، يعني موجود الولي لكن الولي من هو؟ ابن عمها، ابن عمها يريد زواجها فيقول تزوجتك بالولاية عليك لا يجوز هذا الأمر، فماذا يقول؟ يرفع الأمر للحاكم، يا سيدي الحاكم هذه المرأة أنا وليها، لكنني الآن أريد أن أتزوجها، فيرتفع الأمر إلى من؟ إلى الحاكم، فيزوج ابن العم أو ابن ابن العم من بنت عمه. واضح؟ يعني ابن العم إذا أراد أن يتزوج بنت عمه وله الولاية لا يمارس مسألتين، زوج وولي في آن واحد، فقط مسألة واحدة، إن كان زوجا يزوجه الحاكم، وإن كان وليا يزوج غيره. فماذا قال؟ الحالة الأولى عدم الولي، الحالة الثانية فقد الولي، الحالة الثالثة نكاح الولي لنفس المرأة كابن عم يريد أن يتزوج ببنت عمه. الحالة الرابعة الغيبة، مسافة تفوق مسافة القصر فأكثر. أيضا الحالة الخامسة الإغماء، صار عنده إغماء سبات، هذا مو إغماء ساعة ساعتين، ساعة ساعتين بفيق، لكن صار عنده إغماء، في بعض الناس بيصير عنده موجود وغير موجود، في المشفى غائب شهر اثنين ثلاثة أربعة، ماذا نفعل؟ هل ننتظره حتى يفيق؟ لا، هذا الإغماء يزوجه الحاكم، يزوج الفتاة الحاكم، وحبس مانع. نعم، أيضا يعني هنالك حبس، هنالك حبس يمنع وهنالك حبس لا يمنع. هل لو رفعنا أمر عادي في زيارة مثلا لنفترض إلى سجين معين، هذه الزيارة للسجين وكان أبا، لو ذهب ثلاثة اثنين شهود وواحد والزوج مثلا، فقال له أمامه في زيارة زوجتك بنتي، ما في مانع، موجود الحبس لكن نستطيع أن نكلمه، عند ذلك هل تنتقل هذه الولاية؟ لا، لا تنتقل. أمة لمحجور، يعني واحد عنده أمة، لكن هذه الأمة نريد أن نزوجها لكنه حجر عليه، والحجر كما مر معنا على نوعين، إما حجر لنفس المحجور لمصلحته كأن يكون صغيرا أو يكون مجنونا وعنده أمة في ملكه، من يزوجها؟ يزوج هذه الأمة الحاكم أيضا، أو إذا كان ذلك المحجور محجور عليه بسفة، عند ذلك نستفيد، لو استفدنا من زواج هذه الأمة وكثرنا المال الموجود في مسألة الفلس حتى نستطيع أن نفي الغرماء. نعم، وتواري القادر، نعم، في عنا واحد قادر على الزواج، نعم، يعني كأن اختفى، اختفى إذا كان المعنى لتتميم البيت ليس له معنى، إذا كان المعنى غيبته، يعني تواري، ما هو الفرق ما بين التواري والغيبة؟ الغيبة معلومة، يعني فلان في حمص مثلا، مسافة قصر من دمشق إلى حمص أكثر من مسافة قصر في مرتين مثلا، لكن توارى عن الأعين، تخبى، بحثنا عنه لا نجده، لكن لا نعرفه هل هو في مسافة القصر أم في يعني غير مسافة القصر، قد يكون مكره، واحد حابسه في بيت ونحن لا نعرف لماذا توارى، فهل يمكن أن تنتقل إلى الحاكم؟ نعم. إحرامه كذلك لو كان محرما وتعزز مع عضله، نعم، يعني هذا الرجل لسبب من الأسباب يمتنع عن الظهور، مثل مسألة التواري. نعم، إسلام أم الفرع وهي لكافر، نعم، فعندما تكون هذه الأمة لكافر وبعد ذلك نريد أن نزوجها، الولي الكافر لا يلي المسلمة بسبب الإسلام، عندنا واحد عنده أمة، الأمة مسلمة والسيد كافر في هذه الحالة، فهل يليها؟ يطالب الحاكم بأي شيء؟ بأن يستبدلها، لا يجعل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في لو حدث الآن زواج في هذا الوضع، عند ذلك من يزوجها؟ يعني هذه صورة مثلا، لو وطئ الكافر أمة كافرة فولدت منه، شو صارت؟ أم ولد، صارت مستولدة، صحيح، أم ولد مستولدة، فلو صارت مستولدة عند ذلك تعتق، متى؟ عند موت السيد، عند ذلك من يزوجها؟ يزوجها الحاكم. نعم، وأهمل الناظم تزويج المجنونة البالغة، وإنما يحصل العضل من الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى كفء، وامتنع الولي من تزويجه. هذه كما قلنا امرأة بنت في بيتها، جاءها خاطب وهي تريد الزواج، ودعيت إلى كفء، ومع ذلك كان هذا الرجل لا عيب فيه، لا عيب فيه في النسب، لا عيب فيه في عيوب النكاح، أبدا لا يوجد فيه أي شيء من الممكن أن يعيب المصاهرة بينه وبين أب هذه البنت. فجاء أبو البنت فقال لا أريد التزويج، وهذه تطلب الزواج نعم من هذا الكفء، فرفعت أمرها إلى القاضي. هنا قال وإنما يحصل، متى نقول عضل؟ من الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى كفء، وامتنع الولي من تزويجه. يعني قال الولي لا أريد أن أزوجك، هل عندك علة؟ لا توجد علة، هكذا. ولو عينت كفء، هذا مسألة العضل أعطانا إياها، إذا جاء الكفء وامتنع الأب من التزويج وهي تطلب الزواج، رفعت أمرها إلى الحاكم يزوجها الحاكم، هذه صورة العضل. نعم. الصورة الثانية، نعم، ولو عينت كفء، جاء اثنين خطابين واثنين كفء، فقالت أنا أريد زيدا، قال الأب أنا أريد عمرا، ولو عينت كفء وأراد الأب أو الجد المجبر كفءا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظرا منها. هي قالت أريد زيد، وقال بل سأزوجك بعمر، هذا كفء وهذا كفء. ننظر نظرة المرأة أحيانا في بداية الأمر نظرتها سطحية، نظرة المجرب هذا الذي يعني عركته الحياة نظرته يعني إلى الأمام كثيرا، فيا ترى هل نأتي إلى نظرها المباشر الذي قد يختلف، أم إلى نظر ذلك الولي الذي جرب الحياة؟ نحن ذلك الولي أكمل نظرا من هذه المرأة، لأن المرأة غالبا يعني ربما تختاره لشكل فيه دون معرفة الأسرار الباقية في هذا الأمر. نعم، ما قلنا يكرهها، هذا لا يوجد إكراه. هنا جاء اثنين كفر واثنين الاثنين ترضى بهم، لكن واحد رضيت واحد، لو خيرناها اختارت واحد، وخيرنا الأب المجبر اختار واحد، من نقدم؟ اختيار الأبي أم اختيار الزوجة؟ لا، اختيار الأب. يعني الأولى هي مسألة التفاهم في هذه المسألة، إذا كان الأب عنده حاجة ويبين شيئا فعليه أن يبين للبنت، ليست مسألة فقط إكراه أنا أريد أن أزوجك بفلان، لا، الاثنان لو عرض كل واحد بانفراد ترضى به البنت، لكن الآن مسألة التخيير، هذا التخيير اختارت هي واحد واختار أبوها واحد، أيهما نقول الأب أكمل نظرا منها. الآن انتهينا من مسألة الولاية. قال ثم شرع في بعض أحكام الخطبة وهي بكسر الخاء. هل خطب يخطب، سواء طلع على المنبر خطب يخطب أو طلع أو راح يخطب بنت اسمه خطب يخطب، لكن عندما نقول خطبة تكون خطبة امرأة للزواج، خطبة خطبة جمعة أو خطبة مثلا أي خطبة من الكلام الذي يتكلم فيه. ما معنى خطبة؟ قال التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. جاءت تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت له أنه قد خطبها رجلان معاوية وأبو الجهم، وتستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد منهما، فقال لها أما معاوية فرجل صعلوك، يعني فقير، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. صعلوب كلمة من كلمات العرب أنه فقير. أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، ما معنى؟ هل معناه أنه يفعل هكذا، يجعل العصا على كتفه ويجعل زوادته على كتفه ويمشي أي كثير الأسفار، لا يجلس معك كثيرا؟ هذا رأي للمحدثين في تفسيره. والمسألة الأخرى يعني لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كل ما بدك تحكي لك كلمتين وما ينزل فيك بالعصا. ومن هنا يعني يفهم أنه يمكن أن يوصف الإنسان بأن بغالب أشيائه، مو شرطة حتى اللي يضرب مرته ما بيضربها 24 ساعة، بيضربها وبيروح بيصلي، بيضربها وبينام، بيضربها وبيأكل، بيضربها فبيترك الضرب وما معه ذلك. ومن هنا حدثت مسألة أول ما أخذ الإمام الشافعي مسألة الفتوى من الإمام مالك رضي الله عنه، كان شابا صغيرا، دخل أحد الناس إلى الإمام مالك يستشيره في مسألة طلاقه، أن فلان حلف بالطلاق أن ذلك الطائر القمري لا يقف عن التغريب. فقال عندما اشتريته كان يعني يغرب لكنه يقف، فهل وقع الطلاق أم لا؟ قال الإمام مالك كان يقف عن التغريب؟ قال نعم. قال وقع الطلاق. الإمام الشافعي سأله ماذا قال لك؟ قال لا انتظر أنا أعود معك إلى الإمام مالك. عاد إلى الإمام مالك وجاء بهذا الحديث أبو الجهم ومعاوية. أما أبو الجهم فكان لا يضع. قال له يا إمام أليس هذا الرجل يعني يضرب مثلا ويصلي، يضرب وينام، يضرب كذا، لكن غالب الأمر بالنسبة إليه كثير الضرب أو كثير السفر، لكن معنى ذلك حتى المسافر ينام في الطريق ويأكل ويصلي ويفعل أشياء كثيرة، لكن نسأله ما كان الغالب، هل الغالب السكوت أم التغريد؟ قال لا والله التغريد أغلب من السكوت. قال إذا لا تقع، هذا مقياسه من الحديث. فسأله يعني بعض أسئلة الإمام مالك الإمام الشافعي، ثم أذن له في الفتوى، وكان شيخا له وقد حفظ الموطأ عليه، نعم، فأذن له في الفتوى في أول أمر من أموره. هذه مسألة جاءت عرض، نعم. ولا يجوز أن يصرح بخطبة امرأة معتدة، امرأة مات زوجها أو طلقها زوجها. عندنا العدة ثلاثة أنواع. العدة أولا إما أن تكون هذه العدة من مطلق طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وكان هذا الرجل قد دخل بها، فهذه عدة رجعية حكمها حكم الزوجة تماما حتى في طاعة الزوجة لزوجها، لأنها في حكم الزوجة. في أي لحظة من اللحظات لو قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي تعود زوجة، ولو ماتت يرثها، ولو مات ترثه في عدة في العدة الرجعية. هل يجوز في هذه الحالة لأحد أن يصرح بالخطبة؟ ممنوع أبدا. طيب رجل طلق زوجته طلاقا بائنا يعني كأن خالعها، لو قال 60 مرة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي لا تعود له، هذا إذا كانت بائنا أو خلعا أو طلقها قبل الدخول فليس هنالك عدة، قبل الدخول ليس هنالك عدة. ولا بد أن نبين حتى نحتاط في مسألة الدخول، الدخول عند الإمام الشافعي هو الوطء، تغيب الحشفة في القبل، هذا يسمى دخول. عند الإمام مالك الخلوة الصحيحة، الخلوة الصحيحة ما لم يكن هنالك مانع من إحرام مثلا أو صيام أو حيض أو نفاس إلى غير ذلك، هذه تسمى إذا لم يكن هنالك خلوة صحيحة. فإذا اختلى بها خلوة صحيحة يعني أغلق الباب وأغلق السترة وطأ أو لم يطئ، عند ذلك يسمى هذا الإنسان خلوة مدخول بها صار وتستحق المهر كامل، لذلك عليها عدة في هذه الحالة. عند الإمام مالك يقوم التلذذ مقام الدخول، لو تلذذ بها، لو تزوج صغيرة فتلذذ بها أو كبيرة فتلذذ بها بكل شيء عدا الوطئ فإن هذا يسمى دخول. وهذا تنبيه لبعض إخواننا الشباب. اليوم لما انتشرت هذه وسائل الإعلام صار هنالك مشكلة كبيرة يقوم فيها بعض الإخوة، يعني ظانين أنه إذا عقد العقد حل له كل شيء، حل لك كل شيء بإذن من الولي. إذا قلت أنا أطلب هذه الفتاة خذها يا أخي، خلاص ما صار إعلان تطلب وأخذها. أما أن نؤجل وقت تسليمها إلى يوم الزفاف وأنت بذلك تمارس معها أشياء لا تليق، بعد ذلك قد تطلق فيقال هذه طلاق قبل الدخول، وقد يكون هذا الدخول حقيقي عند الإمام أبي حنيفة وحقيقي عند الإمام مالك وحقيقي عند الإمام أحمد، يعني يختلف فيه واحد. وهنا في هذه المسألة صارت مسألة فيها يعني بعض الفقهاء يقولون بالدخول وبعضهم، والاحتياط في هذه المسألة أن تعتد المرأة، والاحتياط في هذه المسألة أن يدفع المهر. إذا أردنا مسألة ليس في مذهب واحد وبتضييق. وعادة عرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. تسليم المرأة إنما يكون في ليلة زفافها لا بعد العقد. قال لا بصير العقد من هون بيجي لعند عمه بتسمح لي اطلع انا وياها، بيختلي وياها سيارة في بيت في بيته في مكان اقاربه مع الاهل الى غير ذلك. هذا الامر يعني اليوم انتشر وانبنى عليه فساد كبير، فقد يطلقها بعدما فعل ما فعل ثم يقول هذا طلاق قبل الدخول، علما انه قد يكون عند كثير من الفقهاء انه دخول وان لم يباشر، يعني تدخل هذه الحشفة في قبولها. ولا يشترط مثلا في الدخول بالبكر أن تذهب بكارتها، وقد يكون هنالك بعض الأغشية لا يمكن أن تزال من المرة الأولى لكن يسمى دخول. إذا وجب الغسل بإدخال يعني فرجه فيها فيسمى عند ذلك داخلا عليها وتستحق المهر كاملا. إذن ولا يجوز أن يصرح بخطبة امرأة معتدة بائنا كانت أو رجعية. بائنا قلنا متى تكون بائنا؟ يعني إذا كانت في خنع أو طلقها ثلاثا لا يحق له أن يعود في هذه المسألة، أو مثلا لعنها فأيضا هنالك الفراق فراق بائن. نعم. بطلاق أو فسخ، فسخنا النكاح، نعم فسخ بسبب إعسار ما عاد استطاع ينفق عليها، تنتظر ثلاثة أيام وعند ذلك تفسخ العقد، أو انفساخ أو موت أيضا هذا بائن، لأنه لا يمكن للميت أن يعود إلى زوجته. نعم لكن ضمن فترة هذه الفترة 4 أشهر و10 أيام لا يصرح. ما معنى صار في عنا تصريح وفي عنا تلميح؟ فلو قالت امرأة يعني وهي تخطب لابنها مثلا ما زلت شابة 1000 واحد يتمنوك، ماذا علمت هذه المرأة؟ علمت أن هذه المرأة تنمح لها بالخطبة إلى ابنها، لكن ما قالت أريد أن أخطبك عند نهاية عدتك لابني، تلمح تلميحا ما لا بأس، سماه ربنا سبحانه وتعالى تعريض. نعم. أو معتدة عن شبهة، أي واحد بعد ما تزوج بامرأة تبين أن هذه المرأة أخت له بالرضاع صار في شبهة من الشبه، عند ذلك تركت هذا النكاح وبعد ذلك اعتدت من أجل براءة الأرحام. نعم. بمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية، يعني اقرأ الآية. وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك، والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك، هذا تصريح، أريد زواجك تصريح، وإذا انقضت عدتك نكحتك تصريح، وذلك لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة. أنه عندنا العدة بالنسبة للمطلقة 3 قروء، قد تكون هذه القروء الثلاثة 3 أشهر ربما تزيد عليها، لكن إذا جاء من يصرح لها مسألة العدة. وهذا الكذب الآن، الحاكم يحكم على أغلب النساء بسوء الظن أنها تكذب في مسألة عدتها، فقرر الحاكم الآن في بلادنا أن عدة المطلقة الأقل فيها ما هو 3 أشهر، يعني عدها بالأشهر لعدم انضباط الناس في مسألة الطهر والحيض. لكن لو عادت المسألة إليها فقها وجاء رجل وصرح لها بالخطوة، فتقول والله هي أن انتهت من العدة، ما صورة انتهائك من العدة؟ تقول ما إن طلقني الزوج حتى حط، هذا الطهر محسوب بلحظة. الحيض تقول حط 24 ساعة تامة، طيب بعد ذلك طهرت 15 يوما صاروا طهرين، بعد ذلك حط 24 ساعة، بعد ذلك طهرت 15 يوما ثم جاءني الحيض، يعني ب 32 يوم تنهي كل العدة، فهل تصدق في ذلك؟ الآن إذا وجد ريب أو شك في ذلك، هذا ما فعله الحاكم، فمنع من هذه المسائل التي من الممكن أن تكذب فيها هذه المعتدة من أجل أن تصل إلى الزوج الثاني، يقول لها نمنعك من الزواج حتى انتهاء أشهر 3. يعني طبعا هذا الأمر يعود إلى دينها فقها، يعود إلى دينها ويعود إلى شرفها وعفتها وتربيتها، فالمرأة ينبغي أن تكون صادقة، هذا الأمر قد لا يطلع عليه أحد سوى. فربما تكذب في انقضاء العدة ولا يجوز تعريض لرجعيته، الرجعي أبدا لا من قريب ولا من بعيد، لأنها زوجة أو في معنى الزوجة، للزوجة النفقة على الزوج، السكن على الزوج، الأمر بالخروج من البيت أو عدم من الزوج، إذا مات الزوج ترثه، إذا مات إذا قال عند الإمام الشافعي راجعت زوجتي تعود زوجة، إذا وطئ عند الإمام أبي حنيفة تعود زوجة بدون كلام، إذن هذه زوجة أو في معنى الزوجة. ولأنها مجفوة بالطلاق، لما بيصير هي لما طلقها صار في جفوة بينها وبين زوجها، عند ذلك كأنها تكرهه، وبعد ذلك كأنها تريد يعني أي زوج لتغيظه بذلك، نقول ممنوع أبدا. هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا أن يقرب منها أي واحد من الناس أو في معنى الزوجة، ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاما، والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح. ما معنى التعريض وعدمه؟ كقولي أنت جميلة رب راغب فيك، من يجد مثلك، هذا كله نوع من أنواع التعريض. نعم إيه، لو مرأة تقول والله يعني أنا أبحث عن فتاة مثلك إلى غير ذلك، يعني كل كلام يفهم أنهم يريدون الزواج لكن من دون أن يقولون من هذه المعينة. ويجوز أن يعرض لغير الرجعية بنكاحها قبل انقضاء العدة، سواء كانت عدة وفاة أم باء بفسخ أو طلاق أو ردة لعموم الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنه. يعني إذا قلنا صح التعريض، لمن يصح التعريض؟ وعرفنا ما معنى التعريض، كم من يرغب فيك، هذا تعريض، والذي يقول هو الذي يريد الزواج أو هو يعني أمه التي تريد أن تخطبها له إلى غير ذلك، هو الذي يعرض. قال سواء كانت عدة وفاة، الآن وفاة لا علاقة للزوج، عندما تنتهي 4 أشهر و10 أيام إن كانت هذه الزوجة حائلا، حائل ما معنى حائل؟ يعني غير حامل، فإن كانت حاملا عدتها تنتهي بوضع حملها، ولو بلغت 4 أشهر و10 أيام، ولو بلغت يعني بعد 6 أشهر 7 أشهر حتى تضع حملها، بعد ساعة وضعت الحمل انتهت عدتها، انتهت عدتها. أم بائن، بائن كما قلنا إما طلاق قبل الدخول، هذا بائن لا عدة عليه، أو بائن بالخلع، أو بائن مثلا بالفسخ، أو بائن بطلاق 3 مثلا، أو ردة كفر مثلا الزوجة، خرج عن دين الإسلام، الآن صار طلاق، فتعتد المرأة منه لعموم الآية. نعم، يعني ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولانقطاع سلطنة الزوج عنها، ما دام الزوج له سلطان عليها كالرجعية لا يحق التعريض، لا يوجد له سلطان يحق التعريض. بعد ذلك قال تنبيه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.